إلهنا ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون نرفع إليك أكف الضراعة وموقنين بالإجابة إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن ندعو أنت صاحب الكرم والجود أنخنا مطايانا ببابك ولذنا بجنابك وانطرحنا بين يديك نرفع إليك أكفنا خاضعين ذليلين وجلين خائفين من عذابك وبطشك خائفين من عذابك وسخطك إله الحق إله الحق وها نحن في هذه الليلة المباركة وفي هذه الليلة المرجوة وفي هذا الوقت المبارك سبحانك تتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك وهيبتك فتقول هل من داع فأستجيب له وهل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا نستغفرك اللهم من جميع خطايانا نستغفرك اللهم من جميع تقصيرنا نستغفرك الله نستغفرك الله نستغفرك الله هب لنا سؤلنا هب لنا سؤلنا هب لنا سؤلنا يا يحتولك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك وبعفوك وبجودك وبإحسانك إلهنا إلهنا إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا عتقها وفضلها وبركتها وخيرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا